الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، فهذه رسالة إلى المرتدين الذين يقاتلون مع طاغوت حفتر. ألا تغتروا بتحالف الصليبيين معكم، ولا تغتروا بتحالف الطواغيت العرب معكم، ولا تفرحوا ولا تظنوا بأن النصر هو السيطرة على بقعة من أرض أو غيرها. فإننا نقاتل في سبيل الله لتحكيم شرعه على الأرض، وأنتم تقاتلون في سبيل الطاغوت. وحاشا وكلا، حاشا وكلا بأن يمكنكم الله منا أو ينصركم علينا، ولكن هذه سنة الابتلاء في خلقه. فقد ابتلي من هو خير منا، فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لكم أبشروا بما يسوءكم يا عباد الطواغيت، فوالله لن نمل ولن نكل. فهذه المفخخات وهذه العمليات الاستشهادية ستزفكم إلى جهنم زفا بإذن الله تعالى. أما أنتم يا جنود الخلافة، لله دركم، لله دركم، سطرتم كثيرا من الملاحم في الثبات. فاتقوا الله واصبروا وصابروا ورابطوا، والله فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة بإذن الله، وهم إلى جهنم ونحن إلى الفردوس الأعلى بإذنه تعالى. فاثبتوا فاثبتوا فاثبتوا واتقوا الله عز وجل، وجاهدوا كما أمركم وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، فوالله لينصرنكم الله، والله لينصرنكم الله بإذنه تعالى. ولا تغتروا بتكالب هؤلاء المرتدين، والله والله إنهم كالخنافس والذباب، ترونهم كيف يولون الأدبار. ولكن سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأوصي جميع جنود دولة الخلافة في سرت وفي الموصل وفي منبج وفي الرقة وفي الرماد وفي كل بقاع الدولة الإسلامية، الله الله في الثبات. اثبتوا، فإنها محنة بإذن الله تعالى. فالأيام دول والحرب سجال، والله إنه ابتلاء. لا بد من تخلخل الصفوف، فقد دخل فينا من ليس منا. لا بد أن يخرج الخبث من بيننا، فوالله إن هي إلا محنة بإذن الله. وبعدها ستصلون في روما وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فلا يغرنكم تكالف الصليب ولا طواغيت العجم والعرب أجمعين، فوالله لينصرن الله. فنحن أهل التوحيد وأهل الحق بإذنه تعالى، ولنحكمن شرع الله على كل الأرض بإذن الله تعالى.